بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة بني إسرائيل، الفرع الثامن: اعلم أن دية المقتول ميراث بين ورثته كسائر ما خلفه من تركته. ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي حتى أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ورواه مالك في الموطأ من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد قال ابن شهاب: وكان قتلهم أشيم خطأ. وما روي عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه روي نحوه عن المغيرة بن شعبة وزرارة بن جري كما ذكره الزرقاني في شرح الموطأ. ومنها ما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد قدمنا نص هذا الحديث عند النسائي في حديث طويل. وهذا الحديث قواه ابن عبد البر وأعله النسائي، قاله الشوكاني، وهو معتضد بما تقدم وبما يأتي، وبإجماع الحجة من أهل العلم على مقتضاه. ومنها ما رواه البخاري في تاريخه عن قرة ابن دعموس النميري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله، عند هذا دية أبي، فمره يعطيني إياها، وكان قتل في الجاهلية. فقال: أعطه دية أبيه. فقلت: هي لأمي فيها حق؟ قال: نعم، وكانت ديته 100 من الإبل. وقد ساقه البخاري في التاريخ هكذا. قال قيس بن حفص: قال أخبرنا الفضيل بن سليمان النميري قال: إن عائذ بن ربيع بن قيس النميري قال: حدثني قرة بن دعموس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي، إلى آخر الحديث باللفظ الذي ذكرنا. وسكت عليه البخاري رحمه الله تعالى. ورجال إسناده صالحون للاحتجاج إلا عائذ بن ربيع بن قيس النميري، فلم نرى من جرحه ولا من عدله. وذكر جرحه من أحسن الله فلم نرى من جرحه ولا من عدله عدله أحسن الله لي جرحه وعدله نعم ولا من عدله. وذكر له البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ترجمة. وذكر أنه سمع قرة بن دعموس ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وظاهر هذه الأدلة يقتضي أن دية المقتول تقسم كسائر تركته على فرائض الله، وهو الظاهر، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، ولا يخلو ذلك من خلاف. وروي عن علي رضي الله عنه أنها ميراث كقول الجمهور. وعنه رواية أخرى أن الدية لا يرثها إلا العصبة الذين يعقلون عنه. وهذا الذي هو رأي عمر، وقد رجع عنه لما أخبره الضحاك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه أن يورث زوجة أشيم المذكور من دية زوجها. وقال أبو ثور: هي ميراث، ولكنها لا تقضى منها ديونه ولا تنفذ منها وصاياه. لا تقضى منها ديونه نعم ولا تنفذ منها وصاياه نعم. وعن أحمد رواية بذلك. قال ابن قدامة في المغني: وقد ذكر الخرقي فيما أوصى بثلث ماله لرجل فقتل وأخذيت ديته، فللموصي له بالثلث ثلث الدية في إحدى الروايتين، والأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء. ومبنى هذا أن على أن الدية ملك للميت أو على ملك الورثة ابتداء، وفيه روايتان، أحدهما أنها تحدث على ملك الميت لأنها بدل نفسه فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة، ولأنه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحا وليس له إسقاط حق الورثة، ولأنها مال مورث فأشبهت سائر أمواله. والأخرى أنها تحدث على ملك الورثة ابتداء لأنها إنما تستحق بعد الموت، وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له، ويخرج عن أن يكون أهلا لذلك، وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء. ولا أعلم خلافا في أن الميت يجهز منها، انتهى محل الغرض من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال مقيده عفى الله عنه: أظهر القولين عندي أنه يقرر ملك الميت لديته عند موته فتورث كسائر أملاكه لتصريح. قال مقيده عفى الله عنه: أظهر القولين عندي أنها يقرر ملك الميت لديته عند موته فتورث كسائر أملاكه. فتورث كسائر أملاكه، لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم للضحاك في الحديث المذكور بتوريث امرأة أشيم الضبابي من ديته. والميراث لا يطلق شرعا إلا على ما كان مملوكا للميت، والله تعالى أعلم. المسألة السادسة: اختلف العلماء في السادسة حصلها لك إيش؟ المسألة السادسة، لا التاسعة، لا ليس الفرع حصلها لك، اتكلم عن الآية السادسة. اي نعم رجع، يعني نعم رجع الآية. نعم نعم. المسألة السادسة: اختلف العلماء في تعيين ولي المقتول الذي جعل الله له هذا السلطان المذكور في هذه الآية الكريمة في قوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولي في الآية الورثة من ذوي الأنساب والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار، فإن عفا من له ذلك منهم صح عفوه وسقط به القصاص وتعينت الدية لمن لم يعفو. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. وقال ابن قدامة في المغني: هذا قول أكثر أهل العلم، منهم عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي، وروي معنى ذلك عن عمر رضي الله عنه وطاووس والشعبي، وقال الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي. ليس للنساء عفو، أي فهن لا يدخلن عندهم في اسم الولي الذي له السلطان في الآية. ثم قال ابن قدامة: والمشهور عن مالك أنه مورث للعصبات خاصة، وهو وجه لأصحاب الشافعي. قال مقيده عفى الله عنه: مذهب مالك في هذه المسألة فيه تفصيل، فالولي الذي له السلطان المذكور في الآية الذي هو استيفاء القصاص أو العفو عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكور، والجد والإخوة في ذلك سواء. وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: والاستيفاء للعاصب كالولاء إلا الجد والإخوة فسنيان، انتهى. وليس للزوجين عنده حق في القصاص ولا العفو، وكذلك النساء غير الوارثات كالعمات وبنات الإخوة وبنات العم. أما النساء الوارثات كالبنات والأخوات والأمهات فلهن القصاص، وهذا فيما إذا لم يوجد عاصب مساو لهن في الدرجة. وهذا هو معنى قول خليفي مختصره: وللنساء إن ورثنا ولم يساويهن عاصب. فمفهوم قوله إن ورثنا أن غير الوارثات لا حق لهن، وهو كذلك. ومفهوم قوله ولم يساويهن عاصب أنهن إن ساواهن عاصب كبنين وبنات وإخوة وأخوات، فلا كلام للإناث مع الذكور. وأما إن كان معهن عاصب غير مساو لهن كبنات وإخوة، فثالث الأقوال هو مذهب المدونة. أن لكل منهما القصاص، ولا يصح العفو عنه إلا باجتماع الجميع. أعني لو عفى بعض هؤلاء وبعض هؤلاء. وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم، يعني ولو بعض هؤلاء وبعض هؤلاء. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي في هذه المسألة أن الولي في هذه الآية هم الورثة ذكورا كانوا أو إناثا، ولا مانع من إطلاق الولي على الأنثى، لأن المراد جنس الولي الشامل لكل من انعقد بينه وبين غيره سبب يجعله كل منهما يوالي الآخر، كقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقوله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية. والدليل على شمول الولي في الآية للوارثات من النساء ولو بالزوجية الحديث الوارد بذلك. قال أبو داود في سننه: باب عفو النساء عن الدم. قال: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المقتتلين أن يجنحوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. على المقتتلين، نعم، أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيدة في قوله ينحجز يكف عن القود. وقال النسائي رحمه الله تعالى في سننه: قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا حسن قال حدثني أبو سلمة حاء وأنبأنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسن أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. انتهى. وهذا الإسناد مقارب لأن رجاله صالحون للاحتجاج، إلا حصن المذكور فيه ففيه كلام. فطبقته الأولى عند أبي داود هي داود ابن رشيد الهاشمي مولاهم الخزامي نزيل بغداد، وهو ثقة، وعند النسائي حسين بن حريث وإسحاق ابن إبراهيم وحسين بن حريث الخزاعي مولاهم أبو عمار المروزي ثقة. والطبقة الثانية عندهم هو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، وهو من رجال البخاري ومسلم وباقي الجماعة. والطبقة الثالثة عندهم هي الإمام الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمرو الأوزاعي، وهو الإمام الفقيه المشهور ثقة جليل. والطبقة الرابعة عندهم هي حصن المذكور، وهو ابن عبد الرحمن ابن محصن الترغماني أبو حذيفة الدمشقي، قال فيه ابن حجر في التقريب مقبول، وقال فيه في تهذيب التهذيب قال الدارقطني: شيخ يعتبر به له عند أبي داود والنسائي حديث واحد على المقتتدين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قلت وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن قطان لا يعرف حاله انتهى. وتوثيق ابن حبان له لم يعارضه شيء مانع من قبوله، لأن من اطلع على أنه ثقة حفظ ما لم يحفظه مدع أنه مجهول لا يعرف حاله. وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب عن أبي حاتم ويعقوب بن سفيان أنهما قالا لا نعلم أحدا روى عنه غير الأوزاعي. والطبقة الخامسة عندهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وثقة مشهور. والطبقة السادسة عندهم عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأيت أن ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر حصن المذكور في الثقات، وأن بقية طبقات السند كلها صالح للاحتجاج والعلم عند الله تعالى. تنبيه: إذا كان بعض أولياء الدم صغيرا أو مجنونا أو غائبا، فهل للبالغ الحاضر العاقل القصاص قبل قدوم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون، أو يجب انتظار قدوم الغائب وبلوغ الصغير إلى آخره؟ فإن عفى الغائب بعد قدومه أو الصغير بعد بلوغه مثلا سقط القصاص ووجبت الدية. في ذلك خلاف مشهور بين أهل العلم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا بد من انتظار بلوغ الصغير وقدوم الغائب وإفاقة المجنون، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. قال ابن قدامة: وبهذا قال ابن شبرمة والشافعي وأبو يوسف وإسحاق، ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وعن أحمد رواية أخرى للكبار العقلاء استيفاؤه، وبه قال حماد ومالك والأوزاعي والليث وأبو حنيفة. انتهى محل الغرض من كلام صاحب المغني. وذكر صاحب المغني أيضا لا يعلم خلافا في وجوب انتظار قدوم الغائب، ومنه استبداد الحاضر دونه. قال مقيده عفى الله عنه: إن كانت الغيبة قريبة فهو كما قال، وإن كانت بعيدة ففيه خلاف معروف عند المالكية، وظاهر المدونة الانتظار ولو بعدت غيبته. وقال بعض علماء المالكية منهم سحنون: لا ينتظر بعيد الغيبة. وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصر في مذهب مالك الذي قال في ترجمته مبينا لما به الفتوى بقوله: وانتظر غائبا لم يبتعد غيبته، لا مطبقا وصغيرا لم يتوقف الثبوت عليه. وقال ابن قدامة في المغني ما نصه: والدليل على أن للصغير والمجنون في حقا أربعة أمور. أحدها أنه لو كان منفردا لاستحقه، ولو نفاه الصغر مع غيره لنفاه منفردا كولاية النكاح. والثاني أنه لو بلغ لاستحق، ولو لم يكن مستحقا عند الموت لم يكن مستحقا بعده، كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه. والثالث أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق، ولو لم يكن مستحقا للقصاص لما استحق بدله كالأجنبي. والرابع أنه لو مات الصغير لاستحق ورثته، ولو لم يكن حقا لم يرثه كسائر ما لم يستحقه. واحتج من قال أنه لا يلزم انتظار بلوغ الصبي ولا إفاقة المجنون المطبق بأمرين: أحدهما أن القصاص حق من حقوق القاصر، إلا أنه لما كان عاجزا عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر في ذلك كسائر حقوقه، فإن النظر فيه لغيره ولا ينتظر بلوغه في جميع التصرف بالمصلحة في جميع حقوقه. وأولى من ينوب عنه في القصاص الورثة المشاركون له فيه. وهذا لا يرد عليه شيء من الأمور الأربعة. لا يرد. أحسن. وهذا لا يرد عليه شيء من الأمور الأربعة التي ذكرها صاحب المغني، لأنه يقال فيه بموجبها فيقال فيه هو مستحق لكنه قاصر في الحال، فيعمل غيره بالمصلحة في حقه في القصاص كسائر حقوقه، ولا سيما شريكه الذي يتضرر بتعطيل حقه في القصاص إلى زمن بعيد. الأمر الثاني أن الحسن بن علي رضي الله عنه قتل عبد الرحمن ملجم المرد، قتل عبد الرحمن بن ملجم المرادي قصاصا بقتله عليا رضي الله عنه، وبعض أولاد علي إذ ذاك صغار، ولم ينتظر بقتله لبلوغهم، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم، وقد فعل ذلك بأمر علي رضي الله عنه كما هو مشهور في كتب التاريخ. ولو كان انتظار بلوغ الصغير واجبا لانتظره. وأجيب عن هذا من قبيل المخالفين بجوابين: أحدهما أن ابن ملجم كافر لأنه مستحل دم علي، ومن استحل دم مثل علي رضي الله عنه فهو كافر، وإذا كان كافرا فلا حجة في قتله. الثاني أنه ساع في الأرض بالفساد فهو محارب، والمحارب إذا قتل وجب قتله على كل حال، ولو عفى أولياء الدم كما قدمنا في سورة المائدة، وإذا فلا داعي للانتظار. قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: قال بعض أصحابنا إنما استبد الحسن ابن علي رضي الله عنهما بقتله قبل بلوغ الصغار من ولد علي رضي الله عنه، لأنه قتله حدا لكفره لا قصاصا. وقال ابن قدامة في المغني: فأما ابن ملجم فقد قيل أنه قتله بكفره، لأنه قتل عليا رضي الله عنه مستحلا لدمه، معتقدا كفره متقربا بذلك إلى الله تعالى. وقيل قتله لسعيه في الأرض بالفساد وإظهار السلاح، فيكون كقاطع الطريق إذا قتل، وقتله متحتم، وهو إلى الإمام، والحسن هو الإمام، ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة، ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم، وإن قدر أنه قتله قصاصا فقد اتفق على خلافه، فكيف يحتج به بعضنا على بعض؟ انتهى كلام صاحب المغني. قال ابن كثير في تاريخه ما نصه: قال العلماء: ولم ينتظر بقتله بلوغ العباس بن علي، فإنه كان صغيرا يوم قتل أبوه. قالوا: لأنه كان قتل محاربة لا قصاصا، والله أعلم. انتهى. واستدل القائلون بأن ابن ملجم كافر بالحديث الذي رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشقى الأولين؟ قلت: عاقر الناقة. قال: صدقت. فمن أشقى الآخرين؟ قلت: لا علم لي يا رسول الله. قال: الذي يضربك على هذا، وأشار بيده على يافوخه، فيخضب هذه من هذه، يعني لحيته، من دم رأسه. قال: فكان يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم. وقد ساق طرق هذا الحديث ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه، وابن عبد البر في الاستيعاب وغيرهما. قال مقيده عفى الله عنه: الذي عليه أهل التاريخ والأخبار والله تعالى أعلم أن قتل ابن ملجم كان قصاصا لقتله عليا رضي الله عنه، لا لكفر ولا حرابة. وعلي رضي الله عنه لم يحكم بكفر الخوارج، ولما سئل عنهم قال: من الكفر فروا. فقد ذكر المؤرخون أن عليا رضي الله عنه أمرهم أن يحبسوا ابن ملجم ويحسنوا إسراه، وأنه إن مات قتلوه به قصاصا. وإن حي فهو ولي دمه، كما ذكره ابن جرير وابن الأثير وابن كثير وغيرهم في تواريخهم، وذكره البيهقي في سننه وهو المعروف عند الأخباريين. ولا شك أن ابن ملجم متأول قبحه الله، ولكنه تأويل بعيد فاسد مورد صاحبه النار. ولما ضرب عليا رضي الله عنه قال: الحكم لله يا علي، لا لك ولا لأصحابك. ومراده إن رضاه بتحكيم الحكمين أبي موسى وعمرو بن العاص رضي الله عنهم كفر بالله، لأن الحكم لله وحده، لقوله: إن الحكم إلا لله. ولما أراد أولاد علي رضي الله عنهم أن يتشفوا منه فقطعت يداه ورجلاه ولم يجزع ولا فتر عن الذكر، ثم كحلت عيناه وهو في ذلك يذكر الله، وقرأ سورة اقرأ باسم ربك إلى آخرها، وأن عيناه لتسيلان على خده، ثم حاولوا لسانه ليقطعوه، فجزع من ذلك جزعا شديدا. فقيل له في ذلك، فقال: إني أخاف أن أمكث. فوقاه: لا أذكر الله. انتهى. ذكره ابن كثير وغيره. ولأجل هذا قال عمران بن حطان السدوسي: يمدح ابن ملجم قبحه الله في قتله أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا لتبليغ من ذي العرش رضوانا. إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وجزى الله خير الشاعر الذي يقول في الرد عليه: قتل ابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا. قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأول الناس إسلاما وإيمانا. واعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا. صهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا. وكان منه على رقم الحسود له مكان هارون بن موسى ابن عمران. ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت: سبحان رب العرش سبحان. إني لأحسبه من كان من بشر يخشى المعاد، ولكن كان شيطانا. أشقى مراد إذ عدت قبائلها، وأخسر الناس عند الله ميزانا. كعاقر الناقة الأولى التي جبلت على ثمود بأرض الحجر. كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا. قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا. فلا عفى الله عنه ما تحمله، ولا سقى قبر عمران بن حطان، لقوله في شقي ظل مترجما ونال ما ناله ظلما وعدوانا. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. بل ضربة من غوي أغردته لضا، فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا. كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. وبما ذكرنا تعلم أن قتل الحسن بن علي رضوان الله عنه لابن ملجم كان بلوغ الصغار من أولاد علي، يقوي حجة من قال بعدم انتظار بلوغ الصغير، وحجة من قال أيضا بكفره قوية لحديث الدالة على أنه أشقى الآخرين مقرونا بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله: إذ انبعث أشقاها. وذلك يدل على كفره، والعلم عند الله تعالى. المسألة السابعة. حسبك يا أخي. أحسن الله عليك. رحمه الله، عجيب الشيخ في هذا الموضع. لا إله إلا الله. نعم أبو سامة موجود. أحسن الله عليك.